المصطفى هو السلام ليه اختفى، صرخ اليمام في الغار وقال عشان مفيش لحظة صفا. قلت لنبينا المصطفى هو السلام ليه اختفى، صرخ اليمام في الغار وقال عشان مفيش لحظة صفا.